أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. يا رب أذق قلوبنا برد عفوك وبرد حبك. أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. من الحلقة دي هنبتدي نقول كيف نحب ربنا بطرق عملية، والنهاردة تحديدا عايزين نتعايش مع سبب من أعظم الأسباب اللي تبلغنا حبه، اللي تعيشنا في رياض حبه، اللي تخلينا في جنة، جنة الدنيا بحق. كانت امرأة متعبدة تقوم الليل، فإذا سكنت الحركات وهدأت العيون نادت بصوت محزون فقالت: هدأت العيون وغارت النجوم وخلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك يا محبوبي، أفتراك تعذبني وأنت حبيب قلبي، وحبك في قلبي، لا تفعل يا حبيبا، لا تفعل يا حبيبا، لا تفعل يا حبيبا. عايزين نعيش مع شرف المؤمن، مع دأب الصالحين، مع قرة عيون المحبين. قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والحديث رواه الحاكم وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي، هم دول اللي عند ربنا بالمنزلة، هم دول اللي يبقوا موصولين ومحبوبين. أشراف أمتي حملت القرآن. لما سمعت الحديث ده دلوقتي، بالله عليك هفت نفسك لحفظ القرآن؟ حملت القرآن، حفظت القرآن، هم أشراف الأمة، هم أعلى الناس. أشراف أمتي حملت القرآن وأصحاب الليل. وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بدأب الصالحين، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين، ومنهات عن الإثم، ومكفرة للسيئات. عارف بيجي لي أسئلة كتير قوي وما بلاقيش حل إلا بالحديث ده. إن يجي يقول لي: يا شيخ مش عارف أبطل سجاير، يجي يقول لي: يا شيخ مش عارف شباب بقى مش عارف أبطل إطلاق بصر، مش عارف أبطل عادة سيئة، مش عارف أبطل كذا وكذا وكذا. أقول له دايما الحديث ده، صلي ركعتين في الليل ولو خفاف، واتعود عليهم وخليهم ديدنك بأي حال من الأحوال. احلف على نفسك والله ما اترك قيام الليل ولو بركعتين. فاكرين المرأة اللي نظرت إنها تقعد طول عمرها كذلك؟ ليه ما تعملش وتاخد القرار؟ جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن رجل، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، أخبر برجل يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل. إيه ده بقى؟ إيه النفاق ده؟ الصبح بيسرق وبالليل يصلي، إحنا إزاي بقى؟ إحنا هنلعب بالدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تتصور يقول إيه؟ هل هذا من المنافقين؟ هل هذا لا يصح في الدين؟ ما قالش كده. قال صلى الله عليه وسلم، ستنهاه ما تقول، ستنهى ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليكم بدأ، عليكم بقيام الليل، ده بالصالحين منهى عن الإثم، يبعدك ويحول بينك وبين المعاصي المزمنة. علاج إدمان المعاصي يا جميع المسلمين في ركعتين في جوف الليل المظلم. عايزك الليلة تبقى ليلة ولا ألف ليلة، تبقى الليلة اللي انت بجد تعيش فيها جنة الدنيا. عايزك الليلة تعمل عمل فذ عمرك ما كنت تتخيل اللي انت تعمله. عايزها ليلة مختلفة، ليلة العمر بجد الليلة، وانت واقف بين ايدين ربك وانت عايش المعنى الحلو قوي ده. اسمع وعيش المعنى ده. قال الله جل وعلا، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. اسمع، وتوكل على العزيز الرحيم. الآية دي لما قريتها قبل كده ما توقفتش، ليه ربنا عرف نفسه بالأسماء دي؟ ربنا بيقول وتوكل على العزيز. بص خدها قاعدة، آدي قاعدة من قواعد الفهم عن الله اللي احنا دايما بنقولها في الحلقات. لما تشوف اسم من أسماء الجلال زي العزيز، اعرف ان ربنا بيطلبك بعكس الصفة. يعني ربنا بيطلبك هنا بإيه؟ يطلبك بذل. وتوكل على العزيز، على العزيز، يبقى أنا مطلوب إن أنا أول ما أقف بين إيدين ربنا في قيام الليلة أبقى ذليل مكسور، عشان ربنا عند المنكسرة قلوبهم. علشان نصر ربنا على نفسك وعلى الشيطان وعلى كل الآفات هيجي مع الذل والانكسار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. توكل، يبقى واحد ارمي حمولك، يا شيخ مش هقدر، أنا حاسس إنه هتفوتني الجوائز وحيفوتني الخير. توكل، ارمي الحمل، ده واحد. اتنين، ذل وانكسر لانه عزيز. تلاتة، اطلب منه انه يتنزل عليك برحمة، عشان احنا اتفقنا على ان الرحمة دي البنزين الوقود اللي هيحركك، اللي هيخليك تقدر تقوم هذه الليلة، تقوم قيام محب، قيام واحد بيتملق، يعني بيثني على ربنا سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم. خدنا منها ثلاث حاجات: ارمي حمولك، ذل وانكسر، اطلب منه الرحمة. الذي يراك حين تقوم، راقب ربنا بقلبك، هو ربك وانت واقف بين ايديه مطلع على اللي في قلبك. سرحان ليه؟ بتفكر في غيره ليه؟ مشغول بشيء اخر ليه؟ لو وقفت بين يديه وانت مقبل عليه وهو سبحانه وتعالى تلقاء وجهك، فوجد في قلبك حب، وجد في قلبك شوق، وجد في قلبك رغبة، يراك حين تقوم، يراك وانت قائم بين ايديه، فيتنزل عليك بفيوضات كرمه ورحمته وتنال الجوائز، جوائز المتهجدين، جوائز القائمين بين يدي رب العالمين. عايزك تبقى عايش وتتلذذ، عايزك تستمتع، اتمتع بقى الليلة، خليها ليلة ولا ألف ليلة، اتمتع وانت واقف بين ايديه. شوف الجوائز. واحد، ولما ربنا سبحانه وتعالى في اول البعثة انزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة العلق، بعدين المدثر، بعدين انزل سورة المزمل. اول المزمل ايه؟ يا ايها المزمل، خدناها ساعة ما اتكلمنا على الحنان والامان، يعني ادي اول جائزة، حنان وأمان من الرحيم الرحمن. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. يا رب يا رب، عايزين نعهدك على إن إحنا الليلة سنقوم الليل إلا قليلا، إن استطعنا إن إحنا من العشاء للفجر نقوم هذه الليلة سيكون إن شاء الله، بس يا رب أمدنا بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. اتمتع وانت بتسمع كلام حبيبك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، محل الشاهد الجاي بقى، الجاي زي إن ناشئة الليل هي أشد، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. يمكن مش عارفين كتير تفسيرها، عارف يعني جايزتين الكل يتمناهم: واحد ثبات، اتنين استقامة. شوف حنان وأمان، أشد وطأ يبقى ثبات الليل وقيامه والخلوة بالله فيه ومناجاة ربنا فيه تنجيك، وكمان تثبت قدمك. يلي بتقول أنا عارف نفسي بمشي على سطر وسيب عشرة، يدوبك في مواسم الطاعة يخش علي رمضان أكسر الدنيا، وبعد رمضان أنام السنة كلها. في الأوقات اللي بتبقى فيها رحمات في مواسم الطاعات وفي غيرها، تلاقيني أسمع موعظة من دول أسخن يومين ثلاثة، وبعد كده مش عارف أثبت، الفتن شديدة يا شيخ، مش عارف أستقيم، نفسي أكمل لكن للأسف في حاجات كتير بتعقني. اسمع، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، تبقى طريق الاستقامة وطريق الثبات يكون مع ركعتين في جوف الليل المظلم حيث يراك وأنت تقوم. أنا عايز أحكي لكم شوية من أحوال السلف في حب القيام وتلذذ السلف بقيام الليل. قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ، كل لذة في الدنيا. كنت نفسك تتجوز وتتلذذ يا عم، هي لذة وتخلص. نفسك يبقى معاك فلوس وتبقى حاسس بالغنى، هي لذة وبتروح. نفسك تاكل أكلة معينة، هي لذة وبتخلص. كل ملذوذ إنما هو لذة واحدة، إلا العبادة، إلا قيام الليل، فإن له ثلاث لذات: واحد، إذا كنت فيها. اثنين، إذا تذكرتها. ثلاثة، إذا أعطيت ثوابها. وانت فيها جنة، ولما تقعد تفتكر اليوم ده واللحظة الحلوة دي تقول يا ريتها تيجي، ويا ريت تبقى السنة كلها جنة من جنات القرب من ربنا. ولما تعطى ثوابها ويعجل لك ثواب في الدنيا ويبقى يدخر لك الثواب يوم القيامة، تبقى لذة ما بعدها لذة. كان مسلم بن يسار يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله. فكان مسلم، شوفوا بقى بيعملوا ايه، يدخل الكعبة فيصلي ركعتين بين العمودين المقدمين ويسجد ويبكي حتى تبل دموعه الثرى ويقول: اغفر لي ذنوبي وما قدمته يداي. اتعلم، اتعلم عشان تطبق الليلة. اغفر لي ذنوبي وما قدمته يداي. ثم يقول: متى ألقاك وأنت راض عني؟ يا رب، يا رب خلاص، يا رب الشوق بلغ بينا، يا رب ما تحرمنا، يا رب، يا رب متى نلقاك وأنت راض عنا. قال محمد بن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الأخوان، الصحبة والحب في الله، والصلاة في جماعة. كانوا إذا وقفوا بين يدي الله تجد لهم حال غير الحال. قال بعض الصالحين: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق، أهل الانكسار والتذلل والثناء بين يدي الله في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: لو لم يبكي الغافل باقي عمره إلا على ما فاته من لذة الطاعة فيما مضى من عمره لكان ينبغي أن يبكي على ذلك. يا جماعة لذة، يا جماعة لها طعم، عايزين نقرب، عايزين نحس، نعمل ايه؟ شوف، أنا عايزك الليلة تعلي الرصيد قوي. الليلة أنا مش هقولك حاول تعمل عمل يسير، لا لا لا، الليلة عايزك تحب وتثبت إنك بتحب فتعمل عمل ضخم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم القائمين لله إلى ثلاثة أقسام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. مش كافي إن أنت الليلة تعدي وتبقى ليس من الغافلين، لا، إحنا عايزين الأعلى. إيه الأعلى؟ قال: من قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، الخاشعين المتذللين لله سبحانه وتعالى. جميل، لكن في أكتر. من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، يكتب له قنطار، يكتب له حسنات بأمثال الجبال، ألف آية. عهد ربنا يا محب، يا من تريد أن تحب وتحب، عهد ربنا الليلة أقل حد هيقيم بألف آية، هتقيم لغاية ما تحقق أقوم حتى لا أستطيع أن أقوم. عايزه يشوفني يراني وأنا أقوم وأنا تعبان له، عايزه يراني وأنا راغب فيما عنده وأنا مشتاق للقرب منه، عايزه يراني وهو أقرب ما يكون مني، يراني وأنا متذلل بين إيديه، خاشع خاضع. الليلة مش هينفع أقل من كده، الليلة لازم أقيم الليلة بأقصى ما عندي. اتفقنا؟ أقل شيء تقوم به هذه الليلة ألف آية. شوفوا سيدنا عثمان ابن عفان، وذكر ذلك أيضا عن سيدنا تميم الداري عشان تشوفوا عبادات الصحابة. عثمان الحيي الذي كانت تستحي منه الملائكة، فكان بيستحي قوي من ربنا بالتأكيد. عثمان الحيي لما من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن عاهد الله أن يقوم به في ليلة، فختمه في جوف الكعبة في ركعة الوتر. طبعا انت بتقول لي انت بتتكلم عن السلف الصالح يا شيخنا، وبتتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طب ايه رأيك؟ والله العظيم اكثر من واحد اعرفه انا معرفة شخصية عمل الكلام ده. منهم اخت من الاخوات ارسلت الي، وكنا عاملين لبعض الشباب برامج إيمانية إن هم نستحثهم على الطاعات، فقلت يا جماعة في مواسم الطاعات لما يدخل علينا رمضان، لما نبقى في مواسم الجوائز، عايزين نعمل أعمال كبيرة. الأخت خدت الموضوع بمنتهى الجد، بتقول والله هكذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، والله العظيم أخت قعدت من صلاة العشاء للفجر على رجليها واقفة ما قعدتش، وختمت القرآن كاملا. انت لأ ليه؟ في ناس أعلى منك عند ربنا ليه؟ ليه يا محب، يا من تريد أن تحب، ما يكونش شعارك لن يسبقني إلى الله أحد؟ ليه ما تقولش كما كانوا يقولون لأرين الله ما أصنع؟ أنس بن النضر لما فاتوا بدر قال لا، ما ينفعش ان يبقى في ناس اعلى مني منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى ينالوا الشهادة وانا لا ليه، ينالوا شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا ليه. والله لان اشهدني الله المشاهد لأرين الله ما اصنع. هو ده، هي دي النفسية، نفسية المحب لله بحق. ليه ما تاخدهاش كده؟ ليه ما تاخدهاش بالنفسية دي، بالتحدي ده؟ لأرين الله ما أصنع، لن يسبقني إلى الله أحد. الليلة لازم أثبت إن أنا بجد بحب ونفسي أنال القرب وأنا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. الأخت ختمت في ليلة، وغيرها لما عرف إن الأمر كذلك قال لا، وإحنا كمان ليه ما نبقاش لينا حظ من هذا الأمر؟ سبحان الله، وبالفعل أكتر من واحد بعدها عملها. عايزك تطبق تطبيق عملي الليلة عشان تبقى أحلى ليلة في حياتك، وانت بتتملق ربك سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين قيام الليل، وشوفوا الكلمة بالضبط زي ما احنا عايزينها في أحبك ربي، يقول ايه؟ قيام الليل والتملق، احنا عرفنا يعني تملق، الثناء والانكسار، والتملق للحبيب والمناجاة للرب القريب في الدنيا ليس من الدنيا، هو من الجنة، هو من الجنة. أظهر الله عز وجل شيئا من نعيم الجنة إلى أهل الدنيا، فلذلك لا يعرفه إلا هؤلاء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هي دي صفة عباد الرحمن، يبيتون لربهم سجدا وقياما، هي دي صفتهم، يقومون بين يديه ويبكون بالأسحار. يقول: فلا يجدون سواه روحا لقلوبهم. الراحة ما يلاقوهاش إلا هنا، لا تسكن قلوبهم إلا هنا. كان أبو سليمان الدراني يقول: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لذتهم. وكان معاذ حينما أتته المنية يقول: أبكي على ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء. كان نفسي أطول في القيام أكثر من ذلك، كان نفسي أستمتع بالقيام أعلى من ذلك. قال ثابت: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. فعشان كده عايزك تتلذذ وتتمتع وتطبق الواجب العمل الليلة. هنقوم بذل وانكسار وافتقار وتحبب، هنقوم واحنا مقبلين على ربنا سبحانه وتعالى نرجو أن يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، لعله يطلع عليك وأنت كذلك فيعطيك ما لا تحتسب. بعض الآثار بتذكر في آثار السلف إن كانت الجائزة لمن صنع ذلك إيه، وبها نختم. قال عبد الواحد بن زيد: نمت عن وردي في ليلة فإذا أنا بجارية لم أرى أحسن وجها منها، عليها ثياب حرير خضر وكذا وكذا، وصف من بهاها ومن جمالها. فقالت: يا ابن زيد، جد في طلبي فإني في طلبك. فقال: يا جارية، ما ثمنك وانت مهرك قد ايه؟ قالت: تودد إلى الله وطول شكر وطول مناجاة تبلغني في الجنة. مهر الحور الليلة هيدفع، عشان هتبقى أحلى ليلة وهتبقى ليلة ولا ألف ليلة. يا رب نقوم وترانا وأنت راض عنا يا سيدي ويا مولاي. يا رب من علينا بذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.